من سمات المنهج الدعوي المؤصل على الكتاب والسنة الاعتناء في التربية بالعلم. هناك من يعتني في التربية الدعوية يعتني بالسلوكيات، أو يعتني في أن يفهموا الواقع المحلي أو الواقع الدولي، أو أن يفهموا محاسن الإسلام، أو أن يفهموا التقارير المتعلقة بأوضاع الحكام أو الدول أو المستجدات. ويمضي على هذا الأمر سنون دون تغيير ودون أن يرفع أو يغير في منهاج دعوته. هذا فيه ضرر بين على المدعو، لأنك تدعو هذا الإنسان إلى ربه، فإذا كنت تدعوه إلى ربه فإنما ينجو يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم، إنما ينجو من أتى الله بقلب سليم، لا بعقل متنور، لا بعقل يفهم المستجدات، لا بعقل يفهم العصر وأحواله وقاع السياسية. حتى أصبح بعض الدعاة أو بعض من يهتم بالدعوة يتابع الأخبار السياسية أكثر من مراجعته لكلام أهل العلم للقرآن وللتفسير لصحيح البخاري ومسلم وكتب السنة وكلام المجتهدين من أهل العلم. وفي هذا ضرر بالغ على الداعية في نفسه وعلى المدعوين. لذلك كان من المهم أن يكون في الدعوة أن يكون هناك عناية بالعلم النافع، أن يكون من التربية، بل أول درجات التربية وأول ما يهتم به التربية العلمية بمعرفة المدعو للقرآن وحفظه ما تيسر منه، وللسنة والالتزام بها، ولمعرفة الفرق بين السنة والبدعة، والتحذير من الابتداع، والعناية بالعلم المؤصل، العلم المرتبط بالقرآن والسنة.